فختم المؤلف رحمه الله أقول كلامه على المسائل الثلاث السابقة، وهذه الثلاث المسائل هي التي جمع بينها النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه في الصحيح أنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، يعني هذا دليل المسألة الأولى، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وهذه المسألة الثانية، وأن تناصحوا ما والله أمركم، وهذه المسألة الثالثة، والنصح لهم أقول بإخلاص الرأي لهم وطاعتهم في المعروف، وأقول إرشادهم إلى الحق كما في حديث أبي رقية تميم الداري رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: دين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رحمك الله. ولهذا قال رحمه الله بعد ذلك: ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها، يعني الإخلال بالتوحيد، ومن الإخلال به أقول الشرك بأنواعه والبدع والمعاصي، هذا أيضا إخلال بكماله الواجب، وكذلك التفرق والاختلاف، وأيضا الأمر الثالث وهو عدم النصح يعني لولاة الأمر، وذلك بعدم طاعتهم أو بعدم نصحهم وإرشادهم. نعم. قال الشيخ رحمه الله: أن دينهم مبني على أصول أعظمها التقليد، فهو القاعدة الكبرى لجميع الكفار أولهم وآخرهم، كما قال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وقال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. فأتاهم بقوله: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تفكروا ما بصاحبكم من جنة. وقوله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. نعم. المسألة الرابعة، قال رحمه الله تعالى: المسألة الرابعة أن دينهم أي دين أهل الجاهلية مبني على أصول، فهو يعني مبني على قواعد وأصول، وهم على أصول وقواعد يتوارثونها ويسيرون عليها أولهم وآخرهم، وهذا في أهل الجاهلية عموما في القديم والحديث. أعظمها التقليد، هذه يعني هي المسألة المرادة، يعني وهي مسألة أن من أصولهم وأصول دين الكفار هو التقليد، والتقليد في اللغة مأخوذ يعني من اتخاذ القلادة على العنق، فمن وضع في عنقه قلادة يقال قلد نفسه أو تقلد قلادة. والمراد بالتقليد هو اتباع، يعني في صحيح الأقوال هو اتباع من ليس قوله حجة، فيخرج بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فليس اتباعه بتقليد. وكذلك الصحابة، لأن قول الصحابي حجة، فكذلك اتباعهم ليس بتقليد، أما اتباع غيرهم فهذا من التقليد. قال: فهو القاعدة الكبرى لجميع الكفار، فهو القاعدة الكبرى والأصل عند جميع الكفار أولهم وآخرهم، يعني أول الكفار وآخرهم، كما قال تعالى يعني في حجتهم على رسلهم، قال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير، ليفيد العموم، يعني في عموم القرى وفي عموم الرسل، يعني أنهم وجهوا بذلك جميع الرسل من جميع الأقوام. قال: إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة، إنا وجدنا آباءنا وأجدادنا على أمة، أي على ملة ودين، وإنا على آثارهم مقتدون، وإن على أثارهم يقتدون أي يتخذونهم قدوة وسائرون على ما ساروا عليه. ولهذا قال على آثارهم يعني سائرون على ما ساروا عليه. فهذا يبين أن أصلهم هو التقليد، التقليد واتباع يعني آباء الآباء واتباع الآباء. قال وقال تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا يعني لا نتبع ما أمرتمونا به وما جئتنا به من الله سبحانه وتعالى. قال تعالى أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، يعني أولو كان الشيطان يدعوهم بهذا يعني باتباع آبائهم وما كانوا عليه من الكفر والشرك إلى عذاب السعير، ينكر عليهم سبحانه وتعالى ذلك. قال تعالى يعني في جوابهم قال فأتاهم بقوله يعني مجيبا على شبهتهم وآمرا لهم سبحانه وتعالى، وأنزل نبيه قوله تعالى قل إنما أعظكم بواحدة، إنما أعظكم يعني أذكركم وأعظ قلوبكم بواحدة يعني بأمر واحد. ما هو؟ قال في تفسير ذلك لأن أن هنا تفسيرية، قال أن تقوموا لله، أن تقوموا لله مثنى وفرادى يعني اثنين اثنين، مثنى اثنين اثنين، فرادى يعني واحدا واحدا، ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، ثم تتفكروا أي تعملوا عقولكم ونظركم ما بصاحبكم من جنة يعني بصاحبكم رسولكم الذي أنزل إليكم من جنة، بل هو ماذا؟ رسول لكم بين يدي عذاب شديد، يعني بل أنه رسول لكم يعني منذر ومذكر لكم. وقال سبحانه وتعالى وقال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فبين المؤلف هنا كما في الآيات وكما تكاثر القرآن بذلك أن الأصل الذي بنوا عليه دينهم أو من الأصول العظام التي بنوا عليه دينهم هو التقليد، تقليد الآباء والأجداد، وهو الذي حملهم على مخالفة الرسل وكذلك أيضا مخالفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم محمد الله. ولهذا هذا أمر يجب الحذر منه. ولهذا قال أهل العلم إن التقليد كأكل الميتة لا يجوز إلا للمضطر، التقليد كأكل الميتة لا يجوز إلا للمضطر، فمن كان مستطيعا فهم الكتاب فهم الأدلة والنظر فيها فإنه لا يجوز له أن يقلد غيره، فإنه لا يجوز له أن يقلد غيره، بل ذم ذلك. ولما أنكر على ابن عباس وأنه يخالف أبا بكر وعمر قال للصحابة مخاطبا الصحابة كما في الصحيح يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. فانظر كيف أنكر عليهم لما عارضوا قول النبي صلى الله عليه وسلم في قول أبي بكر وعمر، فكيف من عارضهم بغيره. ولهذا أنكر الإمام أحمد رحمه الله على من كان يعرف الإسناد وصحته يعني يعرف الاستنباط أخذه بقول سفيان، فقال عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى قول سفيان. ولهذا الصحيح أنه لا يجوز التقليد إلا للمضطر، إما يعني لعدم قدرته على النظر لعدم العلم أو لضيق الوقت كما قالوا لو كان قادرا وضاق عليه الوقت ويجب عليه العمل أو تعرضت عنده الأدلة فإنه يجب له أن يقلد، أما الأصل فهو عدم التقليد، وهذا والتقليد من أسباب الضلال. ولهذا وقع الكفار بذلك، وأيضا وقع في الإسلام هذا، فانتشر وقع بعض المبتدعة كالرافضة والصوفية في الضلال بسبب تقليدهم أئمتهم وظلالهم، وكذلك وقع المتفقهات أيضا كذلك في التعصب والتقليد المذهبي، ويقع كذلك أيضا التقليد في غير ذلك كالتقليد كما يقع في أيضا بعض المعظمين من الشيوخ والدعاة والعلماء، فيقع شيء من ذلك أحيانا. فقد يرد أقول الكتاب والسنة لقول فلان أو منهج فلان أو طريقة فلان أو نحو ذلك، فكل من وقع في شيء من ذلك فهو واقع قد شابه يعني هؤلاء في شيء في صورة من الصور. وهذا أقول وجد على عهد الشيخ رحمه الله، ووجد قبل عهد الشيخ، وهو موجود كذلك في زماننا أقول في عند أهل البدع، وهو بشكل ظاهر كما عند أقول خاصة الصوفية والرافضة، وعند أقول بعض المتفقهة، ويوجد أحيانا حتى أقول في تعظيم الشيوخ والمتبعين من الدعاة وغيرهم أحيانا. كل من خالف أقول تبع من قولا بغير حجة فهو واقع في شيء من هذا. فالأصل كما تقدم تحريم التقليد، والواجب اتباع يعني الدليل إلا لمن اضطر إلى ذلك اضطرارا لعدم قدرته على النظر أو لضيق الوقت أو تعارض الأدلة عنده كما هو مقرر، لأن الأصل هو اتباع الدليل. نعم. قال الشيخ رحمه الله أن من أكبر قواعدهم الاغترار بالأكثر، ويحتجون به على صحة الشيء، ويستدلون على بطلان الشيء بغربته وقلة أهله، فأتاهم بضد ذلك وأوضحه في غير موضع من القرآن. نعم. كذلك من قواعدهم في الدلالة على صحة الشيء وبطلانه الاعتداد بالأكثر، ولهذا اغتروا بكثرتهم واستدلوا به على صحة باطلهم، وقالوا كما أشار الشيخ واستدلوا على بطلان يعني ما جاءت بالرسل بقلة أتباعهم وبغربتهم. فهذا كما في قوله تعالى وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن معذبين، فدلوا على عدم استدلوا على عدم تعذيبهم بأنهم أكثر أموالا وأولادا، فاستدلوا بما بهذا على كثرة الأموال والأولاد على عدم العذاب، واستدلوا على بطلان ما جاءت به الرسل كما قال كما في قوله تعالى إن هؤلاء لشرذمة قليلون، كما قال فرعون إن هؤلاء لشرذمة قليلون، يعني فاستدل يعني على يعني وصفهم بأنهم شرذمة قليلون يعني دليل على بطلانهم. وكذلك فجاء الشرع بإبطال هذه القاعدة، وهي إبطال قاعدة الاعتداد بالكثرة فقال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فبين أن الأكثر على الضلال، وقال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وقال تعالى وقليل من عبادي الشكور، فدل سبحانه وتعالى أن هؤلاء اعتبار بالكثرة. ولهذا لما أعجب المسلمون كثرتهم يوم حنين واغتروا بها وقعوا في أول المعركة في الهزيمة، وثرب الله عليهم فقال ويوم حنين أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فالاعتبار أقول بالكثرة. كذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء والحديث عند الإمام مسلم. فأقول من قواعدهم الاعتداد والاعتبار بالكثرة واستدلال بها على الصحة وسلامة المنهج، وكذلك استدلال على بطلان بالقلة، والصحيح أنه العبرة بمن كان على الحق، ولهذا قال المسعود الجماعة من كان على الحق وإن كنت وحدك، فالجماعة من كان على الحق وإن كنت وحدك، فالعبرة أقول ليس بالعدد وإنما العبرة بمن وافق الحق، فلا يستدل على العدد، أقول بالعدد على الصحة أو البطلان. نعم. قال الشيخ رحمه الله: الاحتجاج بالمتقدمين، كقوله قال فما بال القرون الأولى، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. نعم. كذلك من أيضا المسائل التي خالف فيها الجاهلية، وهي أيضا من أصولهم في تقرير الصحة والبطلان، الاعتداد بالمتقدمين والاحتجاج بهم وما كانوا عليه. فقال الاحتجاج بالمتقدمين، يعني بمن تقدم من الآباء وغيرهم ومن الأمم كذلك. ولهذا قال فرعون فما بال القرون الأولى، يعني ما بال القرون الأولى، يعني أليست على الحق، يعني احتج بما كان في القرون الأولى، فهذا استدل بما كانوا عليه، يعني السابقين له، على صحة ما هو عليه. وقال كذلك الكفار محتجين ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، فاستدلوا على بطلان ما هم عليه، على بطلان ما جاء به الرسول، بأنهم لم يسمعوا بهذا يعني في آبائهم الأولين، فاحتجوا بما كان، أقول الاحتجاج بما كان عليه الآباء. وكذلك قوله تعالى إن هذا إلا خلق الأولين، إن هذا إلا خلق الأولين، قال ابن عباس دين الأولين، دين الأولين. وهذه قاعدة قل وجدت في الكفار، وهي احتجاج يعني ما كان عليه من سبقهم، ووجدت أقول في المشركين عندما عارضوا النبي صلى الله عليه وسلم، ووجدت بعد ذلك، وهي موجودة في كل عصر يواجه بها، وجه بها الرسل، ويواجه بها كل ذلك كل من دعا إلى التجديد وإحياء السنة، كما يعني يقال يعني دين جديد، ما عهدنا هذا في مشايخنا السابقين، ما عهدنا هذا قبل ذلك. فهذا يقول يحصل في كل زمن ومصر وعصر، فهذا موجود، يعني هذا يأتي، وهو أقول مما كان عليه أهل الجاهلية، فينبغي أن تذكروه أنه واجه الأنبياء وخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فهذا أيضا تذكرة لغيره أنه إذا واجه ذلك فلا فيعلم أنها سنة ماضية. نعم. قال الشيخ رحمه الله: الاستدلال بقوم أعطوا قوى في الأفهام والأعمال وفي الملك والمال والجاه، فرد الله ذلك بقوله ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، وقوله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. نعم. أيضا من حوادث الجاهلية أنهم كانوا يستدلون يعني على باطلهم بقوم أعطوا قوة في الأفهام والأعمال وفي الملك والمال والجاه، كما كان العرب يستدلون على أن عمرو بن الحي الذي أدخل الشرك وجلب أصنام إلى جزيرة العرب كان ذا فهم وعقل ومال وغنى وسيادة، فرد الله عليهم بذكر الأمم السابقة الهالكة، فقال عن قوم عاد ولقد مكناهم فيما إن مكناهم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وضاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فبين الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء مع ما أوتوا يعني من السمع والأبصار والأفئدة وكذلك ما أوتوا من التمكين ما أغنى من شيء من ذلك يعني عنهم وما هداهم إذ جحدوا بآيات الله، فرد الله عليهم بهذا بتذكيرهم يعني بمن سبقهم. كذلك قال الله تعالى عن اليهود وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يستفتحون أي يستفتحون بالنصر ويقولون يعني كانوا يقولون الأوس والخزرج هذا أوان زمن يبعث فيه نبي نتبعه نقاتلكم معه فنقتلكم قتل عاد وإرم، فكانوا يستفتحون أقول بالنصر على المشركين. قال تعالى فلما جاءهم ما عرفوا، أي جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وبعث النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يعرفون كفروا به، يعني كفروا به ولم يتبعوه، وكانوا كما قال تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، أي كان اليهود يعرفون النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يعرفون أبناءهم لما جاء وصفه في كتبهم. فأقول كان من استدلال المشركين أنهم استدلوا على يعني على باطلهم بأن من جاء به ومن أتى به قوم أولو أفهام وأعطوا أفهاما وأعمالا وأنهم أوتوا أيضا ملكا ومالا وسلطانا وجاها، فبين النبي صلى الله عليه وسلم فبين الله سبحانه وتعالى أن الله قد أعطى من الأمم السابقة مثل ذلك وأكثر، فما أغنى عنهم ذلك شيئا، فما أغنى عنهم ذلك شيئا، وأن اليهود أيضا أوتوا من العلم ما لم يؤت هؤلاء كما في قوله وكانوا من قبل يستمعون الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وقوله أيضا تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولهذا قال تعالى أقول فكان هذا أقول سبب من أسباب ضلالتهم، ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى أن أحوال الكفار يوم القيامة أنهم يقولون وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلة، فبين يعني أنهم يعني بطاعتهم لهؤلاء أصحاب الرئاسات والأموال والأفوام والعقول أصابهم ذلك بالضلال. فهذا أقول بيان أنه من حالي من صفات المشركين أنهم يستدلون بهؤلاء يعني بأنهم اتبعوا أناسا أولي أفهام وعقول وأموال ومكانة وجاه، كما يقع أقول أيضا ضلال أهل البدع باتباع سادتهم وكبرائهم، وكما يقع أيضا أحيانا بعض أهل الدنيا باتباع سادتهم ورؤسائهم ومن يعني ولوا أمرهم فيتبعوهم في أقول سائر أمورهم. نعم. أحسن لكم. قال الشيخ رحمه الله الاستدلال على بطلان الشيء بأنه لم يتبعه إلا الضعفاء كقوله أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وقوله أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، فرده الله بقوله أليس الله بأعلم بالشاكرين. نعم. كذلك من أحوال أهل الجاهلية والمسائل التي خلفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم استدلال على باطل الشيء بأنه لم يتبعه إلا الضعفاء، كما استدلوا في السابق بأنه لم يتبعه إلا القلة، فهذه شبيهة بتلك، ولكن هذه تلك بالنسبة للعدد وهذه بالنسبة للوصف والحال. فكما احتج قوم نوح على نوح عليه الصلاة والسلام بأنهم قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، أنؤمن لك واتبعك الأرذلون يعني منا لا أصحاب الرياسة والسيادة وغيرهم، وقوله كذلك تعالى أيضا قولهم مستنكرين أهؤلاء من الله عليهم بيننا، يعني هذا استفهام إنكاري أي لم يمن الله سبحانه وتعالى إلا على هؤلاء، فهذا يعني فردوا أن يكون هذا يعني حقا بأنه إنما خص به هؤلاء، يعني يرون أنه لم يتبعه إلا أولئك، أن هذا من دليل البطلان، فهم احتاج هنا أقول على بطلان الشيء والحق بأنه لم يتبعه إلا الضعفاء إلا الضعفاء. وكذلك قال فرد الله بقوله أليس الله بأعلم بالشاكرين، أليس الله بأعلم بالشاكرين يعني أن الله سبحانه وتعالى لعلمه سبحانه وتعالى بأن هؤلاء الشاكرين من الله عليهم وفضلهم على هؤلاء، من الله عليهم وفضلهم أقول فضل على هؤلاء باتباع أنبيائه. وهذا وقع من المشركين، وهذا وقع من المشركين، ولهذا احتجوا على عدم على رد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. لولا نزل، يعني أنهم يستنكرون، يعني لماذا لم ينزل هذا القرآن على رجل من القريتين العظيم، ويعنون بذلك عروة بن مسعود الثقفي كما صح ذلك عن ابن عباس وغيره، أنهم يعني يقولون لماذا نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يعني هذا الفتى الذي نشأ في قومه يتيما ولم ينزل على عروة مسعود الثقفي. فهم أقول استدلوا على بطلان الرسالة بأنها نزلت، لم تنزل على أقول هذا الرجل، ونزلت على من يعدونه ضعيفا صلى الله عليه وسلم. فأقول هذا من قواعد الكفار، هو استدلال على بطلان الشيء بأنه أتباعه هم الضعفاء ليس أصحاب الرياسة والمكانة والجاه. نعم، فقلنا هذا هي شبيهة بتلك، يعني فهم يستدلون على أقول البطلان بالقلة والضعف، يعني بالقلة وهذا بالوصف أقول والعدد، ويستدلون كذلك على صحة الشيء بالكثرة أيضا والقوة، وهذه موازين ليست شرعية كما بين الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الشيخ رحمه الله: الاقتداء بفسقة العلماء والعباد، فأتى بقوله: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، وبقوله: لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. تتم المسألة السابقة، وهذا أيضا أقول كما فيما سبق أيضا يقع حتى في زماننا هذا، فيستدل أحيانا برد بطلان بعض الدعوات وعدم قبول من بعض المصلحين كذلك بهذا الأمر، وهو بضعفهم أو قلة جاههم أو مكانتهم أو نحو ذلك. وهذا من يطلع وينظر يجد هذا اليوم، يعني في المنبهرين بالحضارة الغربية ومن ساروا على ركبها تجدهم أنهم يردون كثيرا من ذلك بهذا، أما أن يقولوا هذا هؤلاء شبابا صغارا، أو يقولوا يعني هؤلاء ليسوا أصحاب العقول ولم يصلوا إلى مستوى يعني من انبهروا بهم من ساداتهم من الغربيين والعلمانيين وغيرهم، فيردون ما جاءوا به أقول بهذا باعتبار ضعف. ثم قال رحمه الله تعالى في المسألة التاسعة من أيضا المسائل التي خالف التي كان عليها المشركين والأمميين من قبلهم: الاقتداء بفسقة العلماء والعباد، الاقتداء أي اتباع والسير على هدى، الفسقة أي الخارجين عن الشرع، لأن أصل الفسوق هو الخروج، ولهذا يقولون فسقت الثمرة إذا خرجت، والفاسق هو من خرج عن الشرع، من خرج عن الشرع بفعل المعاصي أو بفعل المعاصي المنهيات أو ترك المأمورات. فسقت العلماء والعباد، فسقت العلماء أي من خالفوا الشرع عن علم، والعباد وهم من عملوا بجهل. قال: فأتى بقوله: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار، يعني والأحبار هم علماء اليهود، والرهبان وهم عباد النصارى، ليأكلون أموال الناس بالباطل، يأكلون أموال الناس بالباطل، يعني يأخذون منهم الأموال ويأكلونها بالباطل بغير حق، ويصدون عن سبيل الله. وأيضا أنهم فعلهم أنهم يصدون عن سبيل الله، وذلك يعني بالتحذير منه، وأيضا بعدم الدلالة عليه، وبقوله تعالى كذلك: لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا، لا تغلوا، الغلو هو مجاوزته الحد، هو مجاوزته الحد، وسوف يأتي إن شاء الله له في موضعه. لا تغلوا في دينكم غير الحق، أي لا تجاوزوا في دينكم الحق وما جاء به، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا. ضلوا يعني هم على الضلال، يعني سواء من المتبعين يعني من العلماء أو العباد أو غيرهم، وأضلوا يعني وأضلوا غيرهم وهم من اقتدوا بهم واتبعوهم، وضلوا عن سواء السبيل، ضلوا عن سواء السبيل. فأقول من المسائل كذلك هي التي كان عليها أهل الجاهلية من أقول الكتابيين خاصة وكذلك بعض الأمميين، هي الاقتداء بفسقة العباد والعلماء، عباد والعلماء. ولهذا دخل عدي بن حاتم وكان قد تنصر في الجاهلية على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال عدي: إنهم ما عبدوهم، إنهم ما عبدوهم. كان يعتقد أن اتخاذهم أربابا هو بتوجه لهم بالعبادة الخالصة التي هي من صلاة وزكاة وصيام وركوع وسجود، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يحلوا لهم الحرام فاتبعوهم، وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم، فتلك عبادتهم إياهم، فتلك عبادتهم إياهم. وهذا الحديث عند الإمام أحمد والترمذي. فهذا بيان أن من أقول مما كان عليه أهل الجاهلية هو الاقتداء بفسقة العلماء والعباد، يعني وهم من خالفوا يعني أمر الله وما أنزل على الأنبياء. فمن كان من أقول أحوالهم وصفاتهم هو الاقتداء بهؤلاء واتباعهم، كما أقول كان ذلك في اليهود والنصارى في اتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فكذلك في المسلمين من وقع فيه ذلك، يعني من تابع يعني فسقة العلماء أو العباد واقتدى بهم في فسقهم فهو داخل في هذا. وهذا وجد أيضا في المسلمين، وجد في عهد المؤلف رحمه الله كما في بعض المقلدة وبعض أتباع يعني من وقعوا في أشياء صور من الشرك، ووجد حتى في زماننا اليوم في أتباع أهل البدع كذلك في اتباع علمائهم وزنادقتهم في ضلالهم، فضلوا وأضلوا. نعم. أحسن الله إليكم. قال الشيخ رحمه الله: الاستدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهله وعدم حفظهم كقولهم بادي الرأي. نعم، أنهم يستدلون كذلك على بطلان الدين بقلة أفهام أهله، فهم يصفون أهل الدين بقلة الفهم، بأنهم يعني سذجا يعني قليل الفهم ضعاف العقول. ولهذا قال قوم نوح: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، بادي الرأي. وفي قراءة بادئ الرأي بالهمزة، يعني أنهم اتبعوك من أول الأمر من دون نظر ومن دون بلا تردد ومن دون أقول فكر، وذلك لسذاجتهم وقلة عقولهم. فاستدلوا أقول بهذا، وهذا أيضا تكرر في آيات أخرى كما في قوله تعالى: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. ولكن الشاهد من قوله: إنا لنراك في سفاهة، يعني أنك فيك سفاهة، سفة قلة عقل يعني وطيش. وكذلك قول المشركين لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إن قولوا إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعني أنهم اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بالخبل والجنون عليه الصلاة والسلام، وهو منزه عن ذلك بل هو أعقلهم، ولكن أقول يحتجون بهذا بقوله كما احتجوا عليه إن نقول لا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. وهذا أقول أمر وجد من الأمم السابقة كما تقدم معنا، وأيضا يعني يوجد يعني في كل زمن ومصر أن يتهم يعني أهل الدين وأتباعه بقلة الفهم وقلة العقل، عدم إدراك يعني أبعاد الأمور وعدم سعة الإطلاع أو سعة النظر أو الفهم. فهذه أقول من أحوال أهل الجاهلية ومسائل التي كان عليها التي خالفهم فيها النبي صلى الله عليه وسلم وبين بطلانها، وكذلك ينبغي أقول أن آدم بيان هذا حالهم الذي يتكرر منهم. نعم. أحسن. قال الشيخ رحمه الله: الاستدلال بالقياس الفاسد كقولهم إن أنتم إلا بشر مثلنا. نعم. الاستدلال بالقياس الفاسد يعني لإبطال الحق أو تقرير الباطل. القياس كما هو معروف هو في اللغة التقدير، هو التقدير والمساواة، وفي الاصطلاح هو الحاق فرع بأصل لعلة جامعة، الحاق فرع بأصل يعني في حكم لعلة جامعة، حاق فرع بأصل، هذا هو القياس. فهم يقولون يستدلون على رد ما جاء به الرسل وما جاء به أتباعهم بقوله إن أنتم إلا بشر مثلنا، إن أنتم إلا بشر مثلنا، فيقيسون يعني الرسل على أنفسهم، فلا تتميزون عنا بشيء، فلا نتبعكم. وقال قوم نوح أيضا لقومهم يعني ليردوا ما جاء به نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام: ما هذا إلا بشر مثلكم، ما هذا إلا بشر مثلكم، يعني فكيف تتبعونه؟ هذا هو قياس، وهذا القياس فاسد لأنه مخالف للشرع، مخالف للشرع، لأن الرسل بعثوا من الله سبحانه وتعالى وأجاء الأمر باتباعهم، فكل قياس خالف الدليل فهو قياس فاسد، لأنه يشترط في صحة القياس ألا يخالف دليلا، فإن خالف دليلا فإنه قياس فاسد. فأقول يعني من ما كان عليه أهل الجاهلية وخالفهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو القياس الفاسد، فكانوا يعني يقيسون قياسا فاسدا ويستدلون به على إحقاق الباطل وإبطال الحق. نعم. سمعت. قال الشيخ رحمه الله: إنكار القياس الصحيح والجامع لهذا وما قبله عدم فهم الجامع والفارق. نعم. كذلك أيضا مما كانوا عليه إنكار القياس الصحيح، أنهم لا يقبلون القياس الصحيح، فالله سبحانه وتعالى استدل على البعث أو دلل على البعث في نصوص كثيرة بالقياس الصحيح، كما قال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده، فقاس سبحانه وتعالى البعث والإعادة على بداية الخلق، وقال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فأيضا بين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية القياس الصحيح وإنكار المشركين له، فالقياس الصحيح هو في قوله: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، وقوله وأيضا إنكارهم للقياس الصحيح بقوله: قال من يحيي العظام وهي رميم، وقال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، وضرب المثل بقوله قوله من يحيي العظام وهي رميم، ف فهذا نسيان له لخلقه الأول، فلهذا قال الله تعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فأقول من صفاتهم إنكار القياس الصحيح. وقال رحمه الله والجامع لهذا وما قبله، يعني هذه المسألة والمسألة التي قبلها وهي استدلال بالقياس الفاسد وإنكار القياس الصحيح، قال عدم فهم الجامع والفرق، يعني عدم فهم الجامع يعني بين الفرع والأصل، يعني الفرع الذي ألحق بالأصل الذي دل عليه الدليل، وكذلك عدم الفرق فهم الفرق بين صورتين. ولهذا كان جواب الأنبياء والرسل لقوا أقوامهم إن نحن إلا بشر مثلكم، نعم يعني ما نحن إلا بشر مثلكم، هذا المعنى. ولكن ما الفرق؟ ولكن الله يمن على من يشاء، ولكن الله يمن على من يشاء. فالفرق بين يعني جمعت بينهم البشرية، نعم هذا هو الجامع، ولكن الفرق بين الرسل وأقوامهم الذي لم يفهمه هؤلاء هو أن الله سبحانه وتعالى من عليهم بالوحي والرسالة، من عليهم بالوحي والرسالة، فبهذا فضلوا وبهذا وجب اتباعهم. فهؤلاء لم يفهموا الفرق الجمع الجامع والفرق، ولهذا لم يفرقوا بينهما، فردوا الحق في القياس الفاسد، وهو أنهم قولهم إن أنتم إلا بشر مثلنا، وأنكروا القياس الصحيح، وهو أقول كما قلنا في إنكارهم للبعث وغير ذلك. وهم في هذا قدوتهم وإمامهم الأول إبليس الذي رفض السجود لأبينا آدم، لماذا؟ بقياس فاسد، فقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فهذا قياس فاسد. لماذا؟ لأنه هنا استخدم القياس في معارضة النص، وكل قياس عارض النص فهو قياس فاسد. وأيضا هذا القياس حتى ليس بقياس صحيح، لأنه فضل أقول النار على الطين، والطين يعني فيه من الرزانة وما ليس في النار التي طبعها الطيش، ولهذا كان هذا القياس أول قياس فاسد. فقال كما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أول من قاس قياسا فاسدا إبليس في قوله أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فأقول من ما كان عليه الجاهلية وخلفهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو إنكارهم للقياس الصحيح، وكذلك قياسهم الاستدلال بالقياس الفاسد. وقلنا إن القياس لا يكون لا يكون مخالفا للنص، فإن خالف النص فإنه يكون قياسا فاسدا. ولهذا في حتى يعني نقف مع هذا وقفة، قلنا القياس كما تقدم، القياس الأصولي هو إلحاق فرع بأصل في حكم، يعني أي في حكم لعلة جامعة، ويشترط فيه في القياس ثبوت حكم الأصل بالدليل، يعني أن يكون الأصل قد ثبت حكمه بالدليل يعني المقيس، وأن توجد العلة الجامعة بين الفرع والأصل، وكذلك أن لا يخالف نصا، فإن خالف نصا فإنه يعد قياس فاسد الاعتبار، قياس فاسد كما قلنا هنا في قياسات أهل الجاهلية. فلا بد في القياس من تحقق هذا كله. ولهذا كانوا ينكرون القياس الصحيح أي المشركين، فكانوا ينكرون البعث مع أن الله سبحانه وتعالى استدل عليه للبعث بالآية السابقة، يعني بالنشأة الأولى والخلق الأول، ومع أنه أقول قياس صحيح، ويقيسون قياسا فاسدا، وهذا بقياسهم للأنبياء بسائر البشر. فنعم نقول هذا صحيح أن الأنبياء في البشرية هم كسائر الناس، ولكن الله سبحانه وتعالى من عليهم وفضلهم بالرسالة، ولهذا قال تعالى إن نحن إلا بشر مثلكم، إقرار يعني لهذا الأمر، ولكن فضلوا بقوله تعالى ولكن الله يمن على من يشاء، يعني يمن عليه ويفضل بالنبوة والرسالة. لعلنا نقف على هذا، وأسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا إياكم علما نافعا وعملا صالحا، ويجيب كان هناك بعض الأسئلة. نعم سؤال خارج، نعم أسئلة في الدرس لا نريد خارجه. نعم لا نقصد، ما نقول ما يستحسنه الكفار، ولا قلنا هنا ما يستحسنه الكفار، أقول ما عليه الكفار، استحسان ما عليه الكفار. فإن كان ما عليه الكفار يعني شيئا ليس هو من خصائصهم وحدهم، وكان من وليس في مخالفة للشرع، فإنه هذا لا بأس به. الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أولى بها، ولكن إذا كان الأمر المقصود هنا كما قلنا ما هو من خصائصهم أو من دينهم، فما كان من دينهم فلا يتبع ما لم يدل عليه شرعنا واتباعه كفر، أما ما كان من يعني عاداتهم ومن خصائصهم فهذا لا يجوز أيضا لأنه من اتباعه لأنه من كبائر الذنوب. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.